يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون بالارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بلا كل بلا ثم ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه حدثنا محمد بن مثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حاء حدثنيه أي هذا الحديث الآتي أو الماضي يحيى بن حبيب بن عربي البصري قال حدثنا خالد يعني من الحارث خالد بن الحارث الهشيمي البصري من الثامنة قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد وفي حديث من جعفر ولا يتبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب ولا يتبسط أي لا يبسطه يعني ولا ينبسط نصفه ولا يتبسط أحدكم ذراعا كذا رواية مصنف مثنى بعد حرف مضارع ثم موحدة وقد اختلف في هذه اللفظة رواة البخاري ففي رواية الأكثر ولا ينبسط بنون ساكنة قبل الموحدة وللحموي يبتسط لمثنى بعد موحدة وفي رواية مع ساكن موحدة ساكنة فقط يبسط وعليها اقتصر في العمدة قال في الفتح. قال النووي رحمه الله ومعنى يتبسط بالتاء المثنى فوق أي يتخذها بساطا يعني لا يتخذ ذراعيه بساطا يعني معنى لا يفرش وإنما يرفعهما فوق. تنبيه رواية محمد بن جعفر عن شعبة ساقها البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح فقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. هذه رواية غندر. وأما رواية خالد بن حارث فلم أجد من أفردها إلا أن النسائي أخرجها في الكبرى من طريقه ومن طريق عبدة أيضا وأشار إلى أن لفظ الحديث لعبدة ونصه. أنبأ إسحاق إبراهيم قال أنبأ عبدة قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس وأنبأ إسماعيل مسعود خالد عن شعبة عن قتادة قال سمعت أنس رضي الله عنه عن النبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بسط الكلب. ثم قال اللفظ لإسحاق إذن يعني اللفظ خالد ليس هذا. قال رحمه بالسنة المتصل المؤلف قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي بن سابوري الإمام الحافظ الحادي من العشرة قال أخبرنا عبيد الله بن إياد بن لقيط السادسي أبو السليم الكوفي ثقة من السابعة وهذا أولى بالتقريب يقول صدوق والحق أنه ثقة من السابعة وهذا أول محل ذكر من الكتاب وله في هذا الكتاب حديثان فقط. قال عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما البراء بن عازب الصحابي من الصحابي رضي الله تعالى عنهما وأنصاري ومن لطائف الإسلام أنه من رباعيات المصنف رحمه الله وأعلى الأسانيد له وهو 63 من رباعيات كتابه. ومن أنه مستصل بالكوفيين غير شيخه فليساقه ومن أن في رواية ابن عن أبيه عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجدت معناه أردت السجود أي أردت السجود فضع كفيك أي على الأرض وتكون حيال المنكبين أين تكون ليد كفان بمقابل بموازاة المنكبين هذا واحد هذا هكذا ثبت أو الأذنين يعني محلين صح في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يضع حذاء منكبيه يسجد حذاء منكبيه، وأحيانا يسجد حذاء الأذنين. إذن كل سنة على اختلاف الروايات بذلك. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه وضع كفيه حذاء منكبيه، أخرجه أبو داود والترمذي وصححه أيضا من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم وضع يديه حيال أذنيه، أخرجه أبو داود والنسائي بسند صحيح. والأولى أن يفعل هذا في أوقات، وهذا في أوقات أخرى عملا بالروايتين، هذا أولى. وارفع مرفقيك عن جنبيك، وارفع مرفقيك أي ارفعهما من الأرض ومن جنبيك. هذه الرواية تبين مراد من بسط الذراعين المنهي عنه الذي سبق في الرواية السابقة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبسط الرجل ذراعه على الأرض. يعني كثير من كسالى المصلين نراهم يصلون واجهين هكذا، هذا ارفع. وكذلك ارفع عن جنبيك، ترفعهما من الأرض هكذا وترفعهما عن جنبيك، هذا الاثنان مأمور بهما. كثير من الناس يعني يغفل عن هذا ويسجد، وإما يجعلها على الأرض أو يضمها إلى جنبي، يضمها إلى جنبي، وهذا خلاف السنة. والحديث دليل واضح على وجوب هذه الهيئة، أن يسجد الإنسان على هذه الهيئة وهو مفرج بين يديه وجنبيه ورافع إلى الأرض، هذا الوجوب. لماذا؟ لأن النص ظاهر بذلك، ولكن حمله العلماء على الاستحباب. ولا أدري ما الصارف عن الوجوب، وقد ذكر معظمها في حديث مسيء صلاته. كثير من هذه الكيفيات مذكور في حديث مسيء صلاته، ومن القاعدة عندهم أن كل ما ذكر في حديث مسيء صلاته يقولون للوجوب، ثم بعد ذلك يخالفون هنا يقول مستحب، هذا غريب. فالحق أنها واجبة وتبصر، هذه الأشياء كلها واجبة. قال هذا الحديث مسائل، المسألتان تتعلقان بهذا الحديث. الأولى حديث البراء رضي الله عنه، هذا من أفراد المصنف رحمه الله. المسألة الثانية في تخريجه، وفي سنة المنتظر قال المؤلف قال حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني قال حدثنا بكر بن مضر، بكر بن مضر المصري، عن جعفر بن ربيعة الكندي أبو شراحبيل المصري ثقة من الخامسة، عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز من الثالثة مدني، عن عبد الله بن مالك يبني بحينة، مالك يبني بحينة، انتبهوا لهذا، عبد الله بن مالك، مالك بالتنوين، ابن بحينة في همزة الوصل تكتب، لماذا؟ لأن مالك ليس أبا لبحينة، إنما هو أبوه، عبد الله أبوه مالك وأمه بحينة، ففي مثل هذه الحالة القاعدة هكذا. هنا يقول أيوة، ومن لطائف الإسلام الخماسية أن يصنف رحمه الله، وهنا تنبيه على النووي رحمه الله قوله عن عبد الله بن مالك ابن بحينة، الصواب في أن ننون مالك ويكتب ابن بالألف، لأن ابن بحينة ليس صفة لمالك بل صفة لعبد الله، لأن عبد الله اسم أبيه، اسم أبي مالك واسم أمه واسم أم عبد الله بحينة، فبحينة امرأة مالك وأم عبد الله بن مالك انتهى. وقال علامة دقيق العيد رحمه الله عبد الله بن مالك ابن بحينة، وبحينة أمه بضم الموحدة وفتح الحاء مهملة وبعد ياء ساكنة إلى آخره. إذن مثل هذه قاعدة ينبغي أن يحافظ، لكن الآن من المؤسف لا نرى أحدا يستلزم في ذلك. الكتب المطبوعة كلها تقريبا يعني إما تكتب ابن بهمزة الوصل مطلقا سواء كان تحت القاعدة أم لا يدخل، وإما تكتبه بدون ذلك يعني عشوائي. وأما أن يكون مثلا وراء تراعها بالقاعدة وهي لها نحو ست شروط وفيها أبيات، وقد أشار فراح الألفية وأصحاب الحواشي عند قول ابن مالك ونحو زيد ضم وافتعن من نحو أزيد بن سعيد لا فهم، والضم إلا اليمين إن لم يلي الابن علما أو يلي الابن علم قد ختم. هناك شرحه على هذا الشرح وينبغي مراجعته، و هي أبيات تقريبا في الجزء الثاني من الفوائد هذه فوائد السمية وليس في الأولى. وعلى عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى، معنى إذا صلى أي دخل في الصلاة وأراد السجود، لما يأتي من رواية عمرو بن الحارث التالية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضوح إبطيه والوضوح البياض. قال رحمه الله تعالى فرج بين يديه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرج بين يديه، يفرق ما ينضم بعض إلى بعض يعني. وفرج فرج، فرج بالتخفيف ثلاثيا وفرج بالتشديد رباعيا للمبالغة، والمراد أن فتح بينهما وبين ما يليهما من الجنب حتى يستقيم معه قوله حتى يبلو بياض بطيه، فهو أحد طرفي المتعدد والطرف الثاني محذوف. وهذا معنى قول حبل الفتح أي نحى كل يد عن الجنب الذي يليها بعد السن. قال حتى يبدو بياض إبطيه أي حتى يرى لمن أراد بياض إبطيه، من شدة تفريجه يرى بياض إبطيه. وهنا يقول المسألة فيها مسائل، مسألة الأولى هذا متفق عليه، المسألة الثانية في تخريجه، المسألة الثالثة في فوائده، منها بيان الاعتدال المأمور به في الحديث الماضي اعتدلوا في السجود اعتدلوا في الركوع، وقد ميزنا بينهما وقلنا أحد الاعتدالين ضد الاعتدال الآخر. وهنا فسر الاعتدال في السجود، وذلك أن تضع جبهتك وأنفك ثم تجعل وجهك حذاء منكبيك، أو تجعل المنكبين حذاء الكتفين، ثم تجنب يديك وتباعدهما عن جنبيك، لا تقول هكذا، وترفع هذا عن الأرض وهذا بمباعدة. فهذه كلها صفة السجود المأمور به أو معنى الاعتدال في السجود هنا. وذلك أن من جملة الاعتدال في السجود أن يجافي يديه عن جنبيه حتى يكون على أكمل الهيئة للسجود، وتحقيق معنى التواضع، لأن هذه الهيئة أبعد من هيئة الكسالى، وما خالف ذلك يكون هيئة الكسالى. إذا رأيته تعرف أن هذا الرجل كسلان، ما هو نشيط، لو كان نشيطا لكان بهيئة كاملة. ومن ما قال ابن سينا رحمه الله فيه دليل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن عليه قميص لانكشاف إبطيه، هذا مثل الشراك طاهر يلبس هذا اللي اسمه يعني، لكن هذا ما يلزم ذلك. قالوا ما عنده لباس قميص هذا العربي، هذا إنما هو هذا المفتوح هذا من هنا من هنا، لماذا؟ لأنه قال يرى بياض إبطيه، ولا يرى بياض إبطيه لو كان يلبس الثياب العربية أو القميص العربي، لكن هذا لا يلزم، لأن المعنى أن من كان أنه لو تصور أنه يرى جسده لرؤية بياض إبطيه، أو نقول في تلك الحالة ما لبس القميص إنما لبس الرداء والإزار مثلا، هذا أيضاً يعتمد وراء بياض إبطيه. أما أن يكون هذا، قال ومنها وتعقب باحتمال أن يكون القميص واسع الأخمام، أيضاً هذا وجه. وقد روى الترمذي في الشمائل عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم القميص، أو أراد الراوي أن موضع بياضهما لو لم يكن عليه ثوب لرؤية. منها ما قيل ومنها ما قيل ومنها ما قيل، واو هنا ساقط، هذا الثالث هنا، ومنها ما قيل ومنها ما قيل إنه استدل به على أن إبطيه صلى الله عليه وسلم لم يكن عليهما شعر. وفي نظر، فقد حكى المحب الطبري في الاستسقاء من الأحكام له أن من خصائص صلى الله عليه وسلم أن الإبط من جميع الناس متغير اللون غيره، قلت هكذا نقل في الفتح وسكت عليه، وهذا عجيب، فأين دليل هذه الخصوصية؟ فتأمل، هذا يحتاج إلى دليل، يأتينا بدليل واضح يثبت ذلك. ومنها ما قيل إنه استدل بإطلاقه على استحباب التفريج في الركوع أيضا. وفي نظر، لأن في رواية عمرو بن الحارث والليث بن سعد التالية بلفظ كان إذا سجد، وهي رواية البخاري في المناكب عن قتيبة عن بكر بن المضر، فتبين بها أن مراد بالصلاة هنا في قوله كان إذا صلى السجود من إطلاق الكل وإرادة الجزء للرواية تفسر بعضها بعضا فلا يدل على التفريج في الركوع. فتأمل قال ومنها ما قاله القرطبي رحمه الله تعالى الحكمة في استحباب هذه الهيئة في السجود أنه يخف بها اعتماده عن وجه عن وجهه ولا يتأثر أنفه ولا جبهته ولا يتأذى بملاقاة الأرض. وقال غيره أشبه بالتواضع وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض مع مغايرته لهيئة الكسلان. قال مسألة الرابعة وردت أحاديث تدل على مشروعية الاعتدال التجاري على مأرية على مشروعية الاعتدال والتجافي وهو ساقطة والتجاج والتفريج في السجود. وقد ساق المصنف ايش هو لا عن وجهه معناه يخفف عن وجهه الاعتماد يعني اذا كان هكذا وسجد يضر بجبهته بوجهه واما اذا كان هكذا معناه سيتحمل جزءا كبيرا من وضع من الاعتماد على الارض هذه الأجنحة هذا يخفف عن وجهه ما هو على وجهه. قال السجود ساق المصنف في هذا الباب جملة منها فأخرج حديث أنس بن مالك والبراء بن عازب وعبد الله بن وحديث عبد الله بن مالك بن بحينة وميمونة أم المؤمنين رضي الله عنه. ويأتي له في الباب التالي حديث عائشة رضي الله عنها نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرجل ذراعه افتراش السبع. وروى الطبراني وغير حديث ابن عمر بإسناد صحيح رضي الله عنهما بإسناد صحيح أنه قال لا تفترش افتراش السبع والدعيل على راحتيك يعني اعتمد عليه وأبدي ضبعيك فإذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك. يعني هذه الهيئة التي ذكرناها من التفريج ومن إبعاد العضدين عن الجنبين ورفع الفخذين البطن عن الفخذين كل هذه تؤدي إلى أن حظ السجود يستوعب الأعضاء كلها لأنه إذا كان يعتمد بعض العضو على بعض الآخر فقد أسقط عنه التعب وهذا يصل كل ما في من السجود يصل إلى جميع الأعضاء. وأخرج الترمذي وحسنه من حديث عبد الله بن أرقم صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وكنت أنظر إلى عفرتي إبطيه إذا سجد. ولابن خزيمة عن أبي هريرة رضي الله عنه رفع إذا سجد أحدكم فلا يفترش ذراعيه فراش القلب وليضم فخذيه. ولحاكم حديث ابن عباس رضي الله عنه هو حديث عبد الله بن أرقم وإلى آخره. هذه كلها تدل على ماذا؟ على أن هذه الهيئة هي الهيئة المسنونة وهي التي تدل عليها الأحاديث الصحيحة ومع ذلك خارج عن هذا. هنا من الغريب الشيخ أحمد شاكر تكلم على حديث الترمذي رأيت تنبيه رأيت للشيخ محمد شاكر بتعليقه على الترمذي كلاما غريبا متعجب منه وذلك أن الترمذي رحمه الله قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال اشتكى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم مشقة السجود عليهم إذا تفرجوا فقال استعينوا بالركب. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه من حديث الليث عن ابن عجلان. وقد روى الحديث سفيان بن عيينة وغير واحد عن سمي عن النعمان ابن أبي عياش عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا وكأن رواية هؤلاء أصح من رواية الليث انتهى. هذا هو الكلام الغريب العجيب. الحديث يدور على ابن عجلان والمخالف ابن عجلان وليس الليث. ثم أطال نفسه في تعقب كلام الترمذي على الليث بن سعد يقول الله ابن سعد إمام جليل وزيادات وزيادة ثقة وكذا. هذا كلام الكلام ليس على الليث لأن المخالفة ليس من الليث إنما هو من ابن عجلان. فشيخه ابن عجلان هو المطعون خاصة في حديث أبي هريرة الطعام. فهذا هو مراد الترمذي ويرجح هذا ثم يقلب عليه ويرجح هذا ويتكلم على غير يعني المرمى يعني يتكلم على الليث عن الليث وليس كلام الترمذي في الليث إنما هو في من اختلفوا عليه ابن عجلان. هذا هو الفعلق أحمد الشاكر عقله كأن رواية هؤلاء أصح من رواية الليث وكأن رواية هؤلاء هذا الضميرين أنا أرجع اسم الإشارة، ولعل رواية هؤلاء. من هم هؤلاء؟ سفيان بن عيينة وغير واحد عن سمية، وغير واحد عن سمية. إذن الكلام كلام الترمذي يدور هنا، هؤلاء سفيان بن عيينة وغير واحد روايتهم أولى. فيأتي في ترمذي بن عجلان بن الليل بن شاكر وكأن رواية هؤلاء أصحوا لما نصه. لماذا رد على الترمذي؟ لماذا هؤلاء رواه الحديث عن سمي عن النعمان مرسلا، والليث بن سعد رواه عن سمي؟ ما رواه عن سمي، إنما رواه عن ابن عجلان عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله موصولا. فهما طريقان مختلفان، يؤيد أحدهما الآخر ويعدده. والليث سعد بن سعد ثقة حافظ حجة، الترمذي ما تكلم عليه، لا تردد في قبول زيادته ومن فرد به. فالحديث الصحيح انتهى كلام شاكر. والغريب منه أنه تكلم في الليث وليس كلام فيه، فإن الخلاف إنما جاء من عجلان، فإنه الذي خالف ابن عيينة وغير واحد في رواية عن سمي عن النعمان بن أبي عياش مرسلا، فرواه عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة موصولا. فالمخالف هو ابن عجلان، فأخطأ ابن شاكر فدافع عن الليث الذي ليس هو المقصود في الإعلال. ومعلوم أن ابن عجلان مضطرب في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فضعف وصل حديث جاء من قبله، كان من قبل الليث فتبصر. هذا هو عجيب هذا. ومثل هذا سيأتينا في كتاب النكاح تقريبا، أو في كتاب الطلاق، في كتاب النكاح. يعني يرد على الذين قالوا إن الحسن البصري ما رأى أبا هريرة، ما روى عن أبي هريرة. هو في الترمذي هناك في النسائي حديث يقول سمعت أبا هريرة، يصرح ويرد النسائي يتعقب ذلك يقول أبو هريرة ما سمع من هذا. فهو يعلق على هذا الكلام ويرد على هؤلاء ويقول الحسن سمع من أبي هريرة وكذا وكذا، ويستدل بحديث كان الحسن جالسا جنب ابن عمر أو ابن عباس، فمرت جنازة فقام هذا ولم يقم هذا، فقال فتكلم هذا وقال قد كان ذاك إلى آخر ما قالوا. فظن ابن شاكر أن الحسن هذا هو الحسن البصري، وهو الحسن بن علي. فهناك طول النفس بطوله وعرضه ورد على هؤلاء الذين ضعفوا حديث الحسن عن أبي هريرة بأنه كان جالسا، ودليل ذلك أنه كان جالسا معه في الجنازة وقال له كذا وكذا وكذا، فظنه الحسن البصري، وهذا غلط، بل هو الحسن بن علي. قال ومن الغريب مسألة الخامسة، خص الفقهاء مما ذكر من مشروعية التفريج بالرجال دون النساء. خص الفقهاء ما ذكر من مشروعية التفريج بالرجال دون النساء، وقالوا المرأة تضم بعضها إلى بعض، هكذا أصحاب المذاهب، لأن مقصود منها التصون والتجمع والتستر، وتلك الحالة أقرب إلى هذا المقصود، هكذا قال مبدي كثير رحمه الله. ولأنه قد روى أبو داود في المراسل، وهذا ضعيف مرسل، عن يزيد بن أبي حبيب أنه صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين وهما تصليان، فقال إذا سجدتما فضم بعض اللحم إلى الأرض، فإن المرأة ليس كالرجل في ذلك. يا ليت لو صح الحديث، لو رواه البيهقي من طريقين موصولتين، لكن في كل منهما متروك. هذا هو حجته في كل منهما متروك، ثم يحتجون بهذا الحديث ويردون يقولون المرأة تخالف الرجال في هذه الأشياء. الله المستعان. كما قال في التخصيص الحبيب ذكره الصنعاني في عاشية العدة، قلت عندي أن الفرق بين الرجال والنساء محل توقف، لأنه يحتاج إلى دليل صحيح صريح يعارض ما سبق من أحاديث الله، لأن هذه الأحاديث التي مرت عليها من وجوب الفاتحة والتكبير والقيام والركوع والسجود والأذكار، فهل هناك شيء يخص النساء دون الرجال؟ ما مر عليه. إذن هذه التعليمات كلها هي جاءت بصيغة خطاب الرجال، فاستدل بها جميع الفقهاء على أن النساء مثلها في قراءة الفاتحة وكذا وكذا وكذا. وأما مثلا رفع اليدين مثل هذه الأشياء مثلا يحتارون أو يجنبونها من هذه. وإن النصوص قالوا ما خرجوا أبو داود في المراتب ومتروك حديث متروك متروك معناه متروك لا ينفع لهذا. إذن نقول كل ما صح في الرجال صحيح في النساء، فكل ما أمر به الرجال في الصلاة. ولذلك البخاري أشار إلى هذا وقال كانت أم الدرداء تجلس جلسة الرجل، وهو الذي يخالف فقهاء يقول لا تجلس المرأة كالرجل إنما تتورك دائما لأنه أستر لها. فيقول رجاء البخاري تنكيتا على هذا الترجمة وكانت أم الدرداء تجلس جلسة الرجل وكانت فقيهة. شوفين البخاري وكانت فقيهة طاعن ميلي على هؤلاء الفقهاء، كانت فقيهة وكانت تجلس كالرجل. إذا معنى ذلك ليس هناك دليل يعتمد عليه في التفريق بين الرجال والنساء إلا ما أتى مثلا التصريح للرجال والتكبير للرجال والتصريح للنساء مثل هذه. إذا جاء نص صحيح صريح نفرق بين الرجال والنساء، وإذا ما لم يأتي شيء فهو السنة الشاملة التي تعم الرجال تعم النساء أيضا. فهذه كلها يعني هكذا هو الذي نراه هكذا. فمن هنا أقول فدليل يعارض ما سبق من أحاديث الباب من أدلة مجافاة اليدين عن الجنبين والبطن عن الفخذين ورفع المرفقين عن الأرض، فإنها تعم الرجال والنساء، وهي أحاديث كثيرة صحيحة. والحديث الذي استدل به ضعيف لأنه مرسل فلا يصح بإثبات الفرق بين الجنسين ولا يقوى لمعارضة تلك الأحاديث الصحيحة، فالظاهر أن الرجال والنساء بذلك سواء. فتبصر وبسند متفق قال أخبرنا حدثنا عمرو بن سواد بتشديد الواو المصري قال أخبرنا عبد الله بن وهب المصري أيضا قال أخبرنا عمرو بن حارث. عمرو بن حارث هذا ابن يعقوب المصري من السابعة، والليث بن سعيد كلاهما عن جابر بن ربيعة بهذا الإسناد. وفي رواية عمرو بن حارث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح في سجوده معناه يجنح من التجنيع أي يفرج بين يديه ويجعلهما كجناحي الطائر هكذا يعني ويجعلهما كجناحي الطائر هذا يجنح معناه. قال حتى أرى وضوح إبطيه أي بياض إبطيه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية الليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد فرج يديه عن إبطيه حتى إني لأرى بياض إبطيه. هذا هو المعنى متقارب. قال رحمه الله تعالى وبالسند متصل المؤلف قال حدثنا يحيى بن يحيى تميمي بن سابري وابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني ثم المكي قال جميعا عن سفيان بن عيين قال يحيى أخبرنا سفيان عيينة عن عبيد الله بن عبد الله بن الأصم. عبيد الله بن عبد الله بن الأصم العامري مقول من السادسة ولو في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقط. قال عن عمه يزيد بن الأصم. يزيد بن الأصم هذا واسمه عمرو بن عبيد بن معاوية البكائي أبو عوف الكوفي نزيل الرقة ابن أخت ميمونة رضي الله عنها ويقال له رؤيا ثقة من الثالثة. قال عن ميمونة رضي الله عنها ميمونة أم المؤمنين بنت الحارث ميمونة قالت أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه لمر. بهمة صغير من العنز من الـ من الـ من, من الشاة الصغيرة ليست بهيمة البقرة والناقة إنما بهمة البهمة أولاد الصغار هذه لو شاءت أن تمر بين يديه يعني ومفرج مرتفع فلو مرت لوسعها. إذا معنى ذلك مبالغ هو كناية عن مبالغة في التفريج خلاف ما يفعله وسال المصلين فإنهم لا يرتفعون من الأرض. لعلك مالك قال هناك سبق لكم في كتاب الوضوء في حديث البخاري قال لعلك من الذين يصلون على أوراكهم. لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عمر رأيته جالسا على لبنتين مستقبل الشام مستدبر القبلة فلما ناقشه قال لعلك من الذين يصلون على أوراكهم. فقال مالك تفسيره أن يسجد ولا يرتفع عن الأرض يسجد وهو لاصق بالأرض هذا لما كان مخالفا شبه به هذا الرجل، لأن ذلك مخالف تماما لهيئة الصلاة، وهذا هو الذي يفعله بعض الناس. قال وفي السند المرتضي قال بهمة ولد الضأن، اطلقوا على الذكر والأنثى والجمع بهم للهائم. قال والمراد من هذا التمثيل بيان مبالغته صلى الله عليه وسلم في التفريج والتجاج في السجود. في السجود قال القرطبي رحمه الله هذا الحديث يدل على شدة رفع بطنه من الأرض وتجنيحه، وهذا كله حكم الرجال. فأما النساء وهذا لا يتكلم عنه، هو يذهب على مذهبه، فحكمهن عند مالك حكم الرجال، ولقد أصاب في هذا عند إمام مالك حكمهن حكم الرجال ولقد أصاب، وهو لم يعني هو الذي يقتضي العدلة، إلا أنه يستحب لهن الانضمام والاجتماع من عين. وخيرهن وخيرهن الكوفي في الانفراج والانضمام، ما هو تخير الكوفي عنه حنفية، لكن مذهب الحنفية لا مكروه عندهم، لا تتفرج النساء ولا تجلس كذا ولا تؤذن ولا ترفع كذا، وإنما هي خلاف الرجال. وذهب بعض السلف إلى أن سنتهن التربع وحكم الفرائض والنوافل بهذا سواء. قد تقدم قلت قد تقدم لك تحقيق هذه المسألة، وأنه لا دليل صحيح نفرق بين الرجال والنساء فيها، فالحق أن الأدلة شاملة للجنسين فتبصر. ثم إنما نقله عن الكوفي إن أراد به الإمام أبو حنيفة رحمه الله، فليس مذهبه هكذا، بل هو ممن يقول بالانضمام للنساء، وإن أراد غيره فلا أدري من هو، الله أعلم. قال رحمه الله تعالى في السند المنتظر حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي بن راهوية قال أخبرنا مروان بن معاوية الفزاري أبو عبد الله الكوفي ينزل مكة ثم دمشق ثقة حسن، كان يدلس أسماء الشيوخ من الثامنة. قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأوصم عن يزيد بن الأوصم أنه أخبره عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد خوى بيديه، خوى بيديه تخوى من التخوية. قال خوى بيديه يعني ثم فسره يعني جنح، خوى معناه جنح من التجنيح كالجناح يعني في الرواية السابقة، جنح حتى يرى وضوح إبطيه أي بياضهما من ورائه، وإذا قعد اطمأن على فخذه اليسرى، وإذا قعد اطمأن على فخذه اليسرى يعني بين سيدتين إذا جلس ينجس مفترشا، وكذلك أيضا في التشهد الأول مثله، وإذا جلس وإذا قعد اطمأن على فخذه اليسرى. قال النووي رحمه الله يعني أنه إذا قعد بين السيدتين أو في التشهد الأول، وأما القعود في التشهد الأخير فالسنة في تورق كما رواه البخاري في الصحيح من رواية أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، وكذلك رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. سيأتي تحقيق هذه المسألة في موضعها إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة اسمه محمد عبد الله بن محمد وعمر الناكد وعمرو بن محمد بن بكير وزهير بن حرب أبو خيثمة الصغير وإسحاق بن إبراهيم ومن راهوية واللفظ لعمر. قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا وكيع قال حدثنا جعفر بن برقان، جعفر ابن برقان الضم بضم الموحدة يسكن الراء الكلابي أبو عبد الله الرقي ثقة يهم في حديث الزهري من الطبقة السابعة. قال عن يزيد بن الأصم عن ميمونة بنت الحارث أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد جاف حتى يرى من خلفه وضح إبطيه. قال وكيع يعني بياضهما، تفسيرا للغريب يعني بياضهما. هناك فيه كلام في السند السابق تنبي قوله حدثنا عبد الله بن عبد الله قال القاضي عياض رحمه الله ذكر مسلم في سند هذا الحديث أن أخبرنا صبيان بن عيينة عن عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن عمي يزيد كذا في الأصول، وعند شيوخنا بغير خلاف ثم قال مسلم عن الفزاري وعن عبد الواحد بن زياد حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن عمي يزيد كذا في رواية العذري، والذي رواه الفارسي حدثنا عبد الله بن عبد الله في الموضعين وكلاهما صحيح، وهما أخوان عبد الله وعبيد الله روى عن عمهما ذكر ذلك البخاري في تاريخه وذكر خلافه في هذا الحديث عنهما انتهى. قال النووي رحمه الله هكذا وقع في بعض الأصول عبيد الله بن عبد الله بتصغير الأول في روايته وفي بعضها عبد الله مكبرا في الموضعين وفي أكثرها بالتكبير في الرواية الأولى والتصغير في الثانية وكله صحيح. فعبد الله وعبيد الله أخواني وهما ابن عبد الله بن الأصم وعبد الله بالتكبير أكبر من عبيد الله وكلاهما روايا عن عمه يزيد بن الأصم وهذا مشهور في كتب أسماء الرجال. والذي ذكره خلف واسط في كتاب أطراف الصحيحين في هذا الحديث عبد الله بالتكبير في الرواية وكذا ذكره أبو داود وابن ماجه سننهما في الرواية ابن عيينة بالتكبير ولم يذكروا رواية الفزاري. ووقع في سنن النسائي اختلاف في الرواية عن النسائي بعضهم رواه بالتكبير وبعضهم بالتصغير ورواه البيهقي في سنن كبير من رواية ابن عيينة بالتصغير ومن رواية الفزاري بالتكبير. إذن هذا لا يضر. خلاصة ما تقدم أن الاختلاف الواقع في هذا الاسم عبد الله بن عبد الله بن الأصم بالتصغير والتكبير لا يضر لأنهما أخواني رويا هذا الحديث عن عمهما يزيد بن الأصم فصح الحديث عن كليهما. أما عبد الله المصغر فقد تقدمت ترجمته في السند وأما عبد الله المكبر فهو عبد الله بن عبد الله بن الأصم العامري أبو سليمان وقال أبو العنبس وكان أكبر من أخيه عبيد الله رأى الحسن والحسين صدوق من الرابعة. وهذا أول محل ذكره. قال إذن يعني لا يضر الكلام في هذا السند. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي وقبله عنوان باب ما يجمع صفة الصلاة أي باب جامع لصفة الصلاة باب ما يجمع صفة الصلاة باب الحديث الذي يجمع صفة الصلاة. وبالسند المتصل قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو خالد يعني الأحمر أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان الأزدي الكوفي صدوق يخطئ من الطبقة الثامنة. قال عن حسين المعلم حسين بن ذكوان المعلم من السادسة قال حاو حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظل واللفظ له قال أخبرنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي قال حدثنا حسين المعلم عن بديل بن ميسرة بديل بالتصغير بن ميسرة العقيل وصديق من ثقامنا الخامسة. وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب سبعة أحاديث فقط. قال عن أبي الجوزاء أبو الجوزاء بالجيم هو أوس بن عبد الله الرباعي هذا البصري من رباعة الأزدي ثقة يصيب كثيرا من الطبقة الثالثة. وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. تقدم لنا في سنن النسائي يعني أبو الحوراء في حديث الحسين بن علي رضي الله عنه في قنوت الوتر اللهم اهديني اللهم اهديني من هديت. وقلنا هناك في النسخ في الكبرى وفي الصغرى كله يقول أبو الجوزاء وقلنا اللحن هناك. وأما هذا هو أبو الحوراء أبو الجوزاء هذا وذاك هو أبو الحوراء. قال عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح ومن لطائف الإسناد أنه من سداسيات مصنف ولو في إسنادان فرق بينهما بالتحويل ومن أن رجال ورجال جماعة إلى آخر شرح العديد. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير أي يبدأها ويجعل التكبير فاتحتها والمراد لفظ الله أكبر كما بين في الرواية الأخرى وليس الله كبير الله كذا بل الذي نقل عنه الله أكبر. فإذا هذا يتعين صلوا كما رأيتم من يصلي وكذلك أذن في عليك مسيء صلاته توضأ ثم يأس بغير وضوء كما توضأ كما أمرك الله ثم كبر فدل على أن تكون متعين. ومن هنا يرد على قول من يقول بكل لفظ أفهم التعظيم فلو قلت الله أجل حتى بالفارسية لهم لغة الإمام أبو حنيفة يجيز ذلك ويردون عليه كل هذا مخالفين لما صح رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا لأنه ما دخل في الصلاة إلا بالتكبير وأمر المسيء صلاته أن يكبر في أوله. فإذا التكبير هذا ركن لا بد منه بالتكبير والقراءة تبي الحمد لله رب العالمين الحمد حكاية بالحمد لله رب العالمين، يبتدئ القراءة بالحمد لله رب العالمين، هذا بالحمد لله رب العالمين كناية عن الفاتحة، لأن الحمد لله رب العالمين اسم للفاتحة، وبعض الناس لا يرى الحمد لله رب العالمين اسم للفاتحة، يقول الحمد، وهذا يقول إيش بهذه الآية فقط. ومن هنا نشأ الخلاف في البسملة، فالذين فسروا الحديث يبدأوا بالحمد لله رب العالمين بقراءة الفاتحة يرون أنه لا بسملة فيها، والذين قالوا يبتدئوا بهذا اللفظ، الذين قالوا بهذا اللفظ قالوا ما في بسملة، والذين قالوا فاتحة الكتاب قالوا البسملة داخلة فيه، وهذا هو الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الفاتحة بالحمد، وسمها أيضا بأم القرآن، وسمها أيضا بالحمد لله رب العالمين، وذلك في حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله تعالى عنه أنه قال له لأعلمنك عظم سورة أنزلت عليه في القرآن، فلما أراد أن يخرج من المسجد قال يا رسول الله وعدك علمني، فقال له هي الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. ها هنا ما أحد يختلف أن مراد إيش؟ كل الفاتحة، كل الفاتحة وشملت البسملة. فمن هنا نقول إن هذه تسمى، وأما من أنكر أن الفاتحة لا تسمى بالحمد لله رب العالمين فلم يستحضر هذا الحديث ورد عليه بهذا. إذن هنا يبدأ بالفاتحة، إذن لا تعرض للبسملة بل داخل فيها، والبسملة فيها خلاف طويل عريض، والمرجح هناك كما سيأتي في محله أن الجهر سنة، ولكنه يعني يكون في بعض الأحيان بأن الجواز من صلاة الجهر، وأما أعظم أو معظم صلاته فكان بالإخفاء، البسملة تخفى، هذا هو الراجح. سورة الزمر وين هي؟ وين هو؟ ليش؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه في هناك الحمد لله رب العالمين، هذا الطابع هذا يعني ينقله من برنامج القرآن، فلما دق عليه نزل سورة الزمر. هذا أقول إيش الفاتحة سورة آية الأولى، والله يا الله هذه مصيبة. قال رحمه الله تعالى وكان صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يشخص رأسه أي لم يرفعه كما يفعل بعض الناس، يعني يسجد يركع هكذا رأسه مرفوع، والمطلوب أن تتساوى أن تتساوى رأسه مع عجزه، كأنه لوحة مفروشة لو وضع على يعني صلبه على ظهره كأس من ماء لما يتحرك، أما إذا كان كذا أو كذا فهذا فطح، فإذا هذا مخالف. النبي صلى الله عليه وسلم قال من هديه أنه لم يشخص رأسه أي لم يرفعه، من أشخصت كذا رفعته، وشخص شخصا إذا ارتفع، وهكذا من أجل الإشخاص رباعيا، والذي في القاموس أن ثلاثية ويتعدى أيضا، وعبارته وشخص كمنع شخصا ارتفع، وبصره شخص بصره فتح عينيه، وجعل له طرف وبصره رفعه، فإذا الثلاثي أيضا. ولو قلنا لم يشخص جائز. قال ولم يصوره أي ولم ينكسه أسفل، يعني هو يجعله مستويا، ولكن بين ذلك أي بين المذكور من الإشخاص والتصوير بحيث يستوي الظهر وعنقه في الصفحة الواحدة. قال الطبي رحمه الله بين وإن كان من حق أن يضاف إلى شيئين فصاعدا، إلا أن ذلك لما كان معنا شيئين ذلك سوى الإشارة، من حيث أنه وقع مشارا به إلى مصدر في علين مذكورين حسن إضافة المذكورين حسن إضافة إليه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد أي لم ينزل إلى السجود حتى يستوي قائما كما يفعل بعض الناس، يعني لا، بل هو سمع الله لمن حمده، هذا ذكر رفع الرأس إلى القيام، ربنا ولك الحمد، وما بعد ذلك هذا يكون ذكر الاعتدال حتى يستوي قائما، أي حتى يعتدل في القيام. وكان إذا رفع رأسه من السجدة الأولى لم يسجد حتى يستوي جالسا، يعني بين السجدتين يجلس جلوسا تاما، وليس كما يفعل بعض الناس يعني وهو جالس يرجع مرة ثانية، وهذا خلاف السنة، بل صحة صلاته مثل هذا إلا أن يكون مريضا يعني محل نظر. هنا قلت قال الطبري رحمه الله في دليل على وجوب الاعتدال، شوف على وجوب الاعتدال، هذا محقق هذا، وتعقبه القاري فقال يحتمل الحمل على وجه الكمال فلا يتم بالاستدلال لأنه حنفي أريد أن يجاهل، وحديث البخاري يصلي كما رأيته من يصلي لا يدل على فرضية جميع أفعاله صلى الله عليه وسلم، لأن بعض أفعاله وأقواله سنة إجماعا، لكن نحن نطالب كيش بأدلة الاستحباب، أين تجده؟ ماذا؟ لأن صلى الله عليه وسلم في أله ما كان يفعل إلا هكذا، هذه واحدة، وآمر المسيء صلاته ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما، ثم ارفع رأسك في السجود حتى تعتدل جالسا، هذه كلها تدل على الوجوب، لأن مذهب الحنفية أن هذا مستحب، الطمأنينة والاعتدال من الركوع، لو يعني لو ركع الإنسان ونزل إلى السجود تصح صلاته هكذا عنده، والرفع منه مستحب. نقول لا، ما ينطال لكم مستحب، أين الدليل؟ ما في دليل، ودليلهم هم اعتمادهم على الآية، والاعتماد على الآية في هذا أول من ينهزمهم. لماذا؟ لأن مثلا يقول الله سبحانه وتعالى يقول واركعوا مع الراكعين، هذا هو المأمور به في القرآن، فما زال على ذلك في أحاديث في أخبار الأحد هذا يكون نسخا له. إذن المأمور في القرآن الكريم الركوع فقط، ما قال اعتدل هناك واسجد واقترب، ما في هناك لا الاعتدال ولا الجلوس، هذه كلها زائدة. فنقول لهم صحت في الصحيحين وفي غيرهما من طرق كثيرة هذه الأشياء، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وفعلها، يقولون هذه خبر أخبار أحد، طيب أخبار أحد ما تعملون به؟ ألا تعملون به؟ يعني يضطرون إلى أن يقولوا لا ذاك مشهور، طيب هذا مشهور، يقول إن كان بالدعوة تثبت المسألة فنحن ندعي أن هذا مشهور أيضا، ذاك مشهور عندكم، فلذلك عملتم بخبر الأحاديث شهرتي، وهؤلاء جمهور علماء مشهور هذه الأحاديث عندهم، إذن فالزيادة بها ليس نسخا، لأنهم يعتبرون أن الزيادة على القرآن يعتبر نسخا، وهذا أول المسألة من أصلها منهارة ما يوافقهم بها أحد. الأصوليون يقولون إن التخصيص بأخبار الأحاد والنسخ بأخبار الأحاد هذه جائزة، يعني خبر الأحاد، لأن هم يقولون القرآن متواتر كيف ينسخوا خبر الأحاد؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من هديه أن قبائل تأتيه ويعطيها تعالي وتنصرف إلى بلدها وتشيع تلك السنن، ثم بعد فترة تأتي زيادة أو نقص في الشرع، فأرسل إلى هؤلاء الطائفة رجلا واحدا أو رجلين ويقول لهم سووا كذا وفعلوا كذا وفعلوا كذا، ويقبلون ذلك وينسخوا ما سبق أو يخصصوا عمومات السابقة. فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان أخبار أحاديه الأخبار الأحاد كان يعمل بها من نسخ المتواتر وتخصيصه، وهذا لا يعتبر إزالة للنص، وهذا وعليه لو لو لو لو لو دمتم عليه كان أحسن. لماذا؟ أن مثلا في آية السرقة نفس المسألة، الذي يحضرني من الأمثلة هم يحتجون يقولون القرآن الكريم يقول السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ما قال من هنا ولا من هنا ولا من هنا ولا يمين ولا شمال، فجاءوا يقولون في كتبهم كتب الحنفية يقول وتقطع يمين السارق من الزند ثم تحسم، أين من أين هذا؟ ما في القرآن ما قال تحسم ولا ما قال من الزند ولا ما قال من المعصم ولا ما قال من كذا ولا ما قال يمين، من أين أتيتم؟ يقولون هذا خبر ابن مسعود تقطع يمين السارق، خبر ابن مسعود هذا خبر أحد؟ قل هذا مشهور، مشهور أين مشهور؟ في الكوفة فقط، أهل الحجاز لا يعرفون أين الشهر هذا. فالعمل بخبر الأحاد لا يتبرأ منه أحد دائما، حتى أهل الأهواء من المعتزلة والشتمهم والجهمية في بعض المواضع يسجلون خبر الأحد ويدعون مثل هذه الدعوة ويتبرمون أو يعني ينفصلون من أهل السنة والجماعة بمثل هذه الترهات أو التأويلات، وهذا لا يصل. خبر الأحد يعمل به. فنقول إن هذه الأحاديث وإن كانت أخبار أحد توجب على المصلي أن يصلي هذه الصلاة التي وصفها هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل كذا يفعل كذا وماذا، وكان صلى الله عليه وسلم يقول أن يقرأ في كل ركعتين التحية تحية الله. قال وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وهذا ما يسمى إيش؟ بالافتراش، أن تفرش رجلك اليسرى وتقعد عليه تجلس عليه هذا. وكان ينهى، وهذا قلنا الرواية تفسر بعضها بعضا في غير التشهد الأخير، وأما في التشهد الأخير فقد صح في الصحيحين في صحيح البخاري حديث أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتورك به. وكان ينهى عن عقبة الشيطان. عقبة الشيطان هو المسمى بالإقعاء، الإقعاء المنهي عنه هو أن يلصق أليتيه بالأرض وينصب ساقيه مثل ما يفعل الكلب، تعرفون الكلب إذا جلس يجلس على وركه ثم ينصب يعني على ركبته كذا، فهذا هو الإقعاء المنهي عنه. وأما الإقعاء الثاني فهو سنة، وهو يعمل في محل واحد وهو بين السيدتين وليس في التشهد، بين السيدتين، وذلك أن ترفع رأسك من السجود وتنصب قدميك وتجلس على عقبيهما هكذا، هذا سنة، أحيانا تعمل به وأحيانا تتركه، هذا سنة. وأما الإقعاء هذا في التشهد كما يفعل بعض الناس هذا غير وارد، هذا خلاف السنة، والسنة في التشهد إما التورك وإما الافتراش. وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه أي في حالة السجود، قال افتراش السبوعي أي كما تفترش السبوع ذراعيها. وكان يختم الصلاة بالتسليم، هذا أيضا من واجبات الصلاة، التسليم ركن في الصلاة، واستدل به على تعين التسليم والخروج من الصلاة اتباعا لمواظبته صلى الله عليه وسلم ولقوله صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم، وحديث صحيح أخرجه أحمد وأصحاب السنن غير النسائي، فإن الإضافة تقتضي الحصر، فكأنه قال جميع تحليلها التسليم. وأما في مذهب من يقول إن الواجب الخروج بصنع المصلي، هكذا في كتب الفقهاء قال على نبي هكذا يقولون الواجب الخروج من الصلاة بصنع المصلي لا بالتسليم، التسليم سنة مستحب يعني، فلو ضرط بعد التشهد خلاص انتهى، وقصد يعني لكن قصدا ما هو نسيانا أو كذا، يعني للخروج من الصلاة لو ضرط خلاص انتهت الصلاة، انتهى بهذا، لأن الخروج بصنع المصلي هو الفرض وليس التسليم فرضا، وهذا كله مخالف للأحاديث الصحيحة، ولذلك نقول الخروج بالتسليم هو الفرض، وأما بصنع المصلي أو يفعل مثلا قصدا أن نهاية التشهد يأكل أو يشرب أو يتكلم قصدا لهذا، أما إذا فعله نسيانا أو غفلة يقولون إيه يعيد أو يعني ينهي صلاته، إنما إذا قصد بنية الخروج فعل فعلا منافيا للصلاة تنتهي الصلاة. ويستدلون بحديث موقوف ورفعه ضعيف، وهو حديث المسلوب إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد قضيت صلاتك، فإن شئت فقم فإن تقوم فقم وإن شئت أن تقود فقم. وهذا أصلا المحدثون كلهم يعني الحفاظ ضعفوه، إنما هو موقوف على ابن مسعود، وهذا رأيه وقد صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة مخالفة لهذا، وهو التسليم، وجوب التسليم يجوز ويجب أن يسلم الإنسان من صلاته. والحديث هذا من أفراد المصنف رحمه الله تعالى. قال والمسألة الثالثة فوائده، منها بيان ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة به والتكبير، ومنها إثبات التكبير في أول الصلاة، وأنه يتعين في التكبير لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، وأنه قال صلوا كما رأيتم أن يصلي، بل ثبت أمره صلى الله عليه وسلم لمصلي صلاته بالتكبير، فقد قال له صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر. متفق عليه، هذا متفق عليه، فأمره فقال فكبر. فبعد ذلك نقول إيش؟ غير التكبير ما يستقيم، وأمره للوجوب. قال النووي رحمه الله هذا الذي ذكرناه من تعين التكبير هو قول مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى وجمهور علماء السلف والخلف. وقال أبو حنيفة رحمه الله يقوم غير من ألفاظ التعظيم مقامه، الله أجل، الله جليل، الله عظيم، كل هذا يمشي. ولكن هذا مخالف إيه؟ قد تقدم تصوير ما قاله الجمهور وتفنيد ما قاله في محله، فراجع وتستفيد بالله تعالى التوفيق. قال ومنها أن قولها والقراءة بالحمد لله رب العالمين، شوف الفاتحة رقم واحد ولا رقم اثنين؟ الحمد لله رب العالمين، لا مع البسمة لا ممكن. وإيش وجه نص الصحابة؟ ها نص ولا ما يعدها؟ هذا رقم واحد حسن. ها عد الآيات مختلف، لكن المصحف الذي نعتمد عليه رقم اثنين، نعدل هذا. وإلا فإنهم في عد الفاتحة مختلفون، لأن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، يعود هنا آية. قال استدل كيف نقل له هذا؟ استدل بمالك وغير من يقول إن بسملة ليست من الفاتحة، وجواب الشافعي والأكثرين القائلين بأنها من الفاتحة لأن معنى الحديث أنه يبتدئ القرآن بسورة الحمد لله رب العالمين لا بسورة أخرى، فالمراد بيان السورة التي يبتدأ بها. وفائدة ذلك أن الإنسان لو قدم غير الفاتحة على الفاتحة يجب عليه أن يعيد الفاتحة من أول ثم السورة بعدها، لا يكفيه أن يعمل بهذا. وقد قامت الأدلة على أن البسملة منها، قاله النووي رحمه الله. قلت ماذا؟ قد تقدم أيضا تحقيق هذه المسألة مستوفا في محل فراجع هناك وبالله تعالى. ومن أن السنة للراكع أن يسوي ظهره بحيث يستوي رأسه ومؤخره، ومن أن في وجوب الاعتدال إذا رفع من الركوع، وأنه يجب أن يستوي قائما لقوله صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته ثم ارفع حتى تعتدل قائما، وأمره للوجوب. وكان صلى الله عليه وسلم واجب على الجلوس بين سيدته، وقال صلوا كما رأيتمني أصلي. ومن وجوب الجلوس بين سيدتين لقوله صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وأمر الوجوب ولمواظبته صلى الله عليه وسلم عليه. ومن أن قولها وكان يقول في كل ركعتين التحية فيه حجة لأحمد بن حنبل رحمه الله ومن وافقه من فقهاء أصحاب الحديث أن التشهد الأول والأخير واجبات. وقال مالك أبو حنيفة رحمهم الله والأكثرون هما سنتان ليسا واجبتين. وقال الشافعي رحمه الله الأول سنة والثاني واجب. قلت ما قاله الإمام أحمد رحمه الله ومن وافقه من وجوب التشهدين جميعا هو الحق، لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا قعد أحدكم للصلاة فليقول التحيات لله، أمر هذا متفق عليه. والأمر الوجوب ولحديث الباب مع قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتم من أصل، ولما أخرجه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. وأما احتجاج الأكثرين وحجة الأكثرين على سنيته يقولون النبي صلى الله عليه وسلم نسيه فجبره بالسجود، ونقول هذا ما يدل على الاستحباب، بل يدل على أن حكمه أخف من السائر لأنه جبر. بماذا جبر؟ بالسجود. إذن هو واجب يجبر بالسجود. وأما احتجاج الأكثرين بأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك التشهد الأول وجبره بالسجود الساوي ولو وجب لم يصح جبره كالركوع وغيره من الأركان، هذا أركان، فجوابه أن جبره بالسجود لا يستلزم عدم الوجوب، وإنما غايته أنه مما لا يوتر الصلاة تركه فتوصل. وأما قولهم إنه صلى الله عليه وسلم لم يعلموا الأعرابية حين علموا فروض الصلاة، فجوابه أن الواجبات ليست منحصرة في حال المسيء صلاته، وهذه غريبة، هذه مسألة يعني غريبة ينبغي التنبه لها. النبي صلى الله عليه وسلم إنما عاب على ذلك الأعرابي المسيء صلاته بعض الأمور ما كلها، ركع وسجد هذه الأشياء كلها كان فعلها، فالأفعال التي لم يرها أنه لم يتسهل فيها ما علمه بعضها، يعني بعضها عادها بالتعليم وبعضها لم يعلمه. إذن هذه لا تكون حجة ترك النبي صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك أن يعني يكون حجة لعدم الوجوب. لا قال فالمعروف عند أهل العلم أن كل ما ذكر في ذلك التعليم واجب ولا عكس، فكل ما دل على دليل وجوب صيغة الأمر أو نحوه يزاد على ذلك التعليم. فتنبه لذلك، وهذا البيان قد سبقت حقيقه في شرح حديث المسيء صلاة مستوفا فارجع إليه تستفيد علما جما، وهو أن كل ما ذكر في حديث المسيء صلاته واجب، وكل ما لم يذكر فيه ينظر فيه، فإن جاء من الخارج ما يدل على الوجوب نوجبه، وإن خلى عن صيغة الوجوب من صيغة الأمر مثلا كان يصير يفعل كذا نبقيه على الاستحباب. هذا هو الفاصل. أما أن نقول كل ما لم يذكر في أحاديث المسيء صلاته ليس واجبا، هذا كلام باطل. كم من الأحكام التي لم تذكر هناك جاء دليل لها من الخارج ومشى بها أرباب المذاهب أوجبها لأدلتها الخاصة بها. إذن كل ما ذكر في حديث المسيء صلاته يدل على كونه واجبا، وكل ما لم يذكر في حديث المسيء صلاته لا بد من النظر فيه. إن وجدنا دليلا يوجبه أوجبناه، وإن لم نجد أبقيناه على استحبابه، على أصل استحبابه. قال رحمه الله تعالى صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بنا نبينا العاصي المخاطر المكمل من الجنة الملكين ما تحول جعلنا مصائب الدنيا مكتوبنا بأسمائنا وأبصارنا بقوة واحدة بجاه وارحمنا جاهدنا على من ظلم وانصرنا على من عدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أقوى همنا ولا أمر غيرنا ولا أقوى همنا ولا تزلد أنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومنها في واو 300 صفر 300 فيه سقطت واو من قوله ومنها ومنها رقم 6. لا هذا أول، هذا الأول سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.